نحيا هذه الدقائق وهذه اللحظات المباركة مع القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماء قومي لم تؤذونني وقد مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي فلما جاء والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا سبيل الله بأموالكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ربنا يزيدك يا رب، ربنا يزيدك يا رب. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما شاء الله كلك ربنا نور، ربنا يزيدك نورا يا رب، نورا وهدى. الله سبحانه وتعالى يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم